سامعك اتفضل. بقول لحضرتك بس بالله بس بسألك الدعاء معلش بعد إذن حضرتك، ربنا بس يفك كرب المسلمين إن شاء الله واللي احنا فيه. روح يا شيخ، ربنا يفك كربك وكرب كل مكروب. الله يرضى عليك، ربنا يجزيك خير. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وفيك بارك، وكل عام وأنت إلى الله أقرب يا رب. واشمل المشاهدين وطبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلة إن شاء الله. اللهم أمين وإياكم، وجعلنا الله وإياك العام القادم على عرفات جمعا إن شاء الله يا أخي. يا رب يا رب يا رب. ولا تنساني من صالح دعائك يا أخي، ووفقك الله إلى ما يحبه وأرضاه. أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن جميع السامعين والمشاهدين. جزاك الله خيرا يا أخي مسعد. جزاك الله خيرا. وجعل الله هذا العمل الصالح في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. اللهم أمين، جزاكم الله خير. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معلش استفسار بس يعني. هات. ماني رايح المسجد وإن أنا أصلي. عفوا. شريك مثلا إن أنا أقعد في المسجد بعد صلاة الفجر عشان أخذ ثواب الحج أو ثواب العمرة. لما يكون في نيتي كده ما يفسدش مثلا نيتي للصلاة؟ طيب حاضر. اسمع الجواب. طب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة يا رب. يعود عليكم الأيام بخير انت والشيخ كلها ان شاء الله والمسلمين كلها يا رب. يا رب الله يبارك لك ويسعدك يا رب. تدعي لي وتدعي لذريتي ولأمة محمد والمصر، ادعي لمصر الله يبارك لكم يا رب. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا يقودنا بشريعتك يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا، جزاك الله الف خير. بارك الله فيك، الله يرضى عنك ويبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عاوز اطلع العمره، كنت عاوز اطلع الحج بتأشيرة مرور لمصر، عاوز اعرف صحة الحج صحيحة ولا لا؟ تأشيرة مرور لمصر؟ تأشيرة مرور لمصر، وكنت عاوز احج الفترة دي، هل تطلع الحجة ولا سمعت كلام فيها فتاوي في ناس قالت يعني ايه تأشيرة مرور لمصر؟ يعني ايه؟ يعني انزل بالسيارة مرور لمصر، يعني انزل بالسيارة بتاعتي مرور من السعودية لمصر، في الأثناء دي ممكن أستنى الحج وبعد كده أنزل مصر. يعني تروح قبل الحج بفترة وتهرب لحد موسم الحج، تقصد هذا؟ نعم. طيب اسمع الجواب بارك الله فيك. إذا صاحبنا حج فحجه صحيح، وإذا ارتكب أي أمر يخالف فيه أمر ولي الأمر في المملكة فقد عصى الله ورسوله، لكن هذا لا يفسد الحج، هذا لا يفسد الحج. إذا حججت فالحج صحيح إن شاء الله. خالي بيقول أنا أروح المسجد أصلي الصبح وأقعد بنية إن ربنا يكتب لي حج وعمرة، هل هذا يفسد ثواب صلاة الفجر؟ أبدا، إنوي عدة نوايا. أنا أقمت وتوضأت وانطلقت إلى المسجد عشان أصلي الفريضة، وحرصت على الوضوء في البيت وليس في المسجد عشان يكتب لي ثواب حجة بصلاة الفريضة في المسجد، وبعد صلاة الصبح جلست على ذكر الله، وبعد طلوع الشمس بثلث ساعة ركعت ركعتين عشان أخذ ثواب الحج. إنوي لكل عمل صالح نية، وأنت مأجور على كل هذه النوايا إن شاء الله. سؤال؟ اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعي الصوت، أرجو رفع الصوت يا إخواني، أرجو رفع الصوت في الاستوديو يا إخواني. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصعد. نعم. إن شاء الله كنت عايز بس أقول لحضرتك على موضوع، بس عايز إن شاء الله تقول لي الحل النهاردة يعني. خير. هو أنا كان زوجي في خلاف بينه وبين ابن عمي يعني في موضوع توصيل مية وكده بين الشقتين، فهو في عصبية جامدة جدا طبعا، قاعد يتأثر في الحاجة وكده، وطبعا هو عصبية جدا. معلش عفوا يا أختي، مش فاهم السؤال، مش سامعك كويس. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ادعي لي بالذرية الصالحة الله يكرم. أسأل الله أن يهبك الذرية الصالحة الطيبة المباركة يا رب وإياك. اللهم أعطي كل محبوب وادعي ربنا يهدينا ويهدي زوج. اللهم اهدي كل رجال ونساء المسلمين يا رب العالمين. ربنا يهدي الأزواج والزوجات ويصلح الذرية. اللهم أمين. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. ازيك شكرا. عليكم السلام. ازيك شكرا مطعم. اتفضل. ازاي حالك؟ الحمد لله بخير حال. هات السؤال. معلش عايز اسألك عن نسبة على بالنسبة للصلاة. نعم. بالنسبة للصلاة المسيء لو كان هو الإمام. عايز اسأل بس لو كان هو الإمام هل صلاة المأمون تصح ولا لا؟ يعني الإمام بيصلي ولا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا شيء. بالضبط. نعم. ما بيحسنش. هذا لا يصلح أصلا أن يكون لكم إمام. إذا أنا بصلي وراء إمام في شغل وأنا حاجة وناس تقدمت كده يعني. طيب حاضر اسمع الجواب. تاني حاجة لو حصل برضو إن في ساعات بيظهر منه العور يعني مثلا كش ظهره بيكشف ولا حاجة. حاضر. فهمتني؟ شكرا شكرا. وما تنساش من صلاح بقى عكش. طب اسمع الجواب. الإمام طب أجيب على السؤال. الإمام بيسيء في الصلاة ما بيطمئنش لا في ركوع ولا في سجود. أنا كمأموم هل تبطل صلاتي؟ لو لم تطمئن في الصلاة مثل إمامك فصلاته باطلة وصلاتك باطلة. أنا بصلي وراء واحد بيصلي بهذه الطريقة الله أكبر الله سمع الله الله سمع أطلع من الصلاة. هذا أنوي المفارقة وأتم الصلاة وحدي. صلاته بهذه الطريقة باطلة. ولو تابعته بهذه السرعة التي لا أطمئن فيها في أركان الصلاة فأنا الآخر صلاتي باطلة. وهذا بداية لا تقدموه. علموه أولا برفق وبلين. فإن أبى فلا تقدموه. طب الإمام بيصلي وكشفت عورته وبعد نكمل الصلاة وسلم هل صلاة المأموم تبطل؟ لا، صلاة الإمام دون صلاة المأمومين والله أعلم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصعد أسألك بالله تدعي لي بالستر وإن ربنا يتم ستر علي وإن ما يملكش مني ناس عايزيني أعصي الله وإن ربنا يسترني أنا وزوجي ويرزقنا الذرية الصالحة وإن يكفيني شر خلقه. أسألك بالله ما تنسيني ودعي لي يا رب. اللهم استر أختنا واستر كل بنات المسلمين. اللهم احفظها من كل سوء. اللهم ارزقها الذرية الصالحة. اللهم اكفيها بحلالك عن حرامك. اللهم أغنيها بفضلك عمن سواك. اللهم من أراد بها شرا فرد كيده في نحره واحفظها وسائر بناتنا ونسائنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ منور والله منور فضيات. الله يرضى عنك. ربنا يرفع قدرك ويزيد علمك في الدنيا والآخرة يا رب. أخوك الله مصطفى من محافظة الإسكندرية. أهلا شيخ مصطفى. ازيك يا شيخنا ربنا يزيدك. حي الله على الإسكندرية. فضلت الشيخ بس في بالنسبة للحج يعني في بعض الناس اللي ربنا فتح عليها يعني. نعم. بتجيلها يعني كل سنة إن شاء الله بيروحوا يحجوا ففي بتجيلهم يعني مثلا لو عرضوا الموقف يعني شاب أو فتاة مقبلة على الزواج فمحتاجة يعني ده يعني ان هي ربنا سبحانه وتعالى انه يعينها يعني في حالة الزواج فهل يعني حتى ان هو يسافر الحج او لا افضل يعني او يساعد هذه الشابة الفتاة طب ما يعمل الاثنين يا شيخ مصطفى. نعم. واحد